البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الأحرار من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج محمود يوسف. يا سمر يا بوز انت صعيدي حبك بيجري في وريدي. يا سمر يا بوز انت صعيدي حبك بيجري في وريدي وبيجري في دمي وليدي. وقالي يا ريس يا أبو عبد الناصر والأمة بحلها وأدين يا ريس. اصحى يا عويس، الفجر جدا. صاح يا فاطمة، صاحي. وانا عيني غفلت ولا جاني نوم؟ معلش يا عويس، شدة ونزول. اهو كلام بنقوله يا فاطمة، الحالة كل يوم بتزيد عن الاول. برضو مش هيقدروا يعملوا فينا حاجة اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ الارض وخدوها مننا، الجاموسي، وعايزين يبعوها كمان يومين. ومن عارف يمكن يطردونا كمان من البيت ولا من البلد بحالها. وبعدين يا عويس العمل ايه؟ اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. هو ربنا يرضى الظلم ده يا ناس؟ بقى قاعد في أرضي أصبح مطرد منه وعايزين يبعوا جاموستي كمان؟ كان يوم اسود، يوم ما خدت شوية المية من مسجة الباشي. عملوها جريمة. ازاي يعني بقى عويس الفلاح الغلبان شايف ارضي بتموت والمية ماشية جنبيه واتجرأ وافتح مسقة ربع متر عشان اسقيه؟ ايه حرام؟ ابقى كفرت؟ عملت جريمة؟ كان لازم نستنى لما تستكفى الدايرة هي الاول وبعدين نسقى احنا غلابة، ولا ما نسقيش؟ نروي ما نرويش مش مهم عندهم، المهم دايرة الباشا تروي أرضها على كيفها. ما يعرفوش إن الأرض حياة الفلاح، إذا ماتت مالوش عيش بعد كده. منهم لله البعد. إلا قول لي يا عويس، هو أبويا العمدي ما قدرش يعمل لنا حاجة لغاية دلوقتي؟ هيعمل إيه ولا إيه يا فاطمة؟ ده لولا العمدة الحاج عبد الوهاب الله يعمر بيته كانت البلد كلتها اتاكلت من زمان. إيه؟ والله ما كان يفضل فيها فلاح واحد، يفضل له قرات واحد واحد. الله، اهو الراجل بيجاهد على قد ما يقدر. معلش يا عويس، كل اللي راح هيرجع، ضروري هيرجع، طالت ولا كسرت. احنا برضو اصحاب الارض والبلد مش هم، وبرضو ربنا معانا والبلد فيها قانون وحكومه ومصيرنا ناخد حقنا. جرى ايه يا فاطمه؟ تجرى لعقلك حاجه؟ قانون على مين؟ على البشوات؟ على الحراميه النصابين؟ ما احنا بقالنا سنتين واخدين منا الارض ولا عرفناش ناخد من الدايره حق ولا باطل، وياريتهم سكتوا على كده، حجزوا على الجاموسة اللي حلتني وناويين يبعوها. وبعدين يا ولاد يعني هتخليهم يبعوها يا عويس؟ لا لا وحياتك انت، لا. بعد ما موت اني يبقوا يجوا يبيعوها. هتعملوهم ايه بس؟ ما انت لسك بتقول ان محدش يقدر عليهم. هجيب لهم فلوس من تحت الارض. ايوه هروح لخالي الشيخ درويش واستلف منه. ايوه لازم اقف قدامهم لحد ما اخد ارضي. كله من الراجل عليه وراس التعبان دي. معلش خليه يفتري، خليه يفتري هو وسياده. ده مجرم، هم الفلاحين شافوا منه يا ولده شويه، ده وراهم المر والمرار، وكمان ايه عايز يخلع العمده ويتعين بداله. لكن ده بعده، ده الفلاحين وكل البلد بيكرهوه. اهو لو ما كانش عينه على الارض بتاعتني ونفسه يشتريها بالقوه ما كانش راح خبص للباشا عليك وقال له انك سرقت شويه الميه من المسجه بتاعته. معلش يا فاطمه معلش، المقدر على الجبين لازم تشوفه العين. ايوه انا ما سرقتش الميه، انا خدت منها شويه عشان اروي ارضي. اما غريبه يا اولاد، حتى الميه اللي جايه لنا من البحر بتاعت ربنا يحرمونا منها كمان؟ ده ظلم. ايه ده؟ ما وعيوا ولا استوعوا يا رب. اسمع يا فاطمه اسمعي. ايوه انا هخطف رجلي لحد عمي دلوقتي، اذا سال عنه ابويا العمده قولي له هو وصل لغايه طنطا عشان يقابل خاله الشيخ درويش، وهو زمانه دلوقتي في مولد السيد البدوي. ها شله يا سيد يا بدوي، والنبي ما تنساش تقرا لي الفاتحه هناك يا عويس، وتصلي ركعتين لربنا وتدعي على الناس الظلمه دول اللي واكلين حقوقنا. ها حاضر حاضر باذن الله. ها افوتك انا بعافيه دلوقتي يا فاطمه. مع السلامه. مع السلامه، ربنا معاك. السلام عليكم يا خالي. ازيك؟ ازيك يا شيخ درويش وكل سنه وانت طيب. اهلا عويس، اهلا يا مرحب. اتفضل يا ابني استريح. كل سنه وانت طيب يا عويس. وانت بخير يا خالي. زرت السيد يا عويس؟ ايوه الحمد لله، وصليت ركعتين لله ودعيت على الظلمه المجرمين، ربنا ينتقم منهم. كل شيء وله اخر يا عويس. يا ابني عمر الليل ما فضل الليل ابدا، على طول حتما هيبقى له نهار. ليل ايه ونهار ايه يا خالي؟ الحكاية ما بين لهاش نهار. إيه؟ قال لو كانت ناوية تمطر كانت غيمت، لكنها لما بتغيم هي بتنزل على دماغنا احنا بس. اهدى كده وروق امال يا عويس. ايه اللي مضايقك بس؟ حصل ايه؟ حكموا في القضية بتاعت الارض؟ لسه، واذا حكموا يعني تفتكر حعرف اخدها تاني يا خالي؟ امال ده انت تاخدها يا ابني غصب عن عينيك. كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا خالي؟ طول ما هم باركين على نفسنا منين هعرف اطول منهم حق ولا باطل؟ اهم كمان عايزين ياخدوا مني الجاموسه اللي حيلتي. ازاي بقى؟ اهو ده اللي حصل يا خالي. بعد ما خدوا مني الارض، حميدة فندي نظر الدايره اجر لي حته ارض بدالها ومضاني على بياض. مضاني على بياض، قعدت اشقى فيها انا وفاطمه مراتي طول السنه. جيت ابيع المحصول لقيت الراجل علوه بتاع سعاده الباشا جاي ومعاه رجالته، وخدوا مني المحصول كله وقال لي عليك كمان 50 جنيه. بتوع ايه يا ولاد؟ شدني وراه لنظر الدايره اللي وراني هناك الورق اللي مضوني عليه، وقال لي ان المحصول ما كفاش ثمن الايجار ولازم ادفع لهم 50 جنيه. عجاي صرخت وزعقت، انما ايه ما فيش فايده. وتاني يوم لقيت المحضر جاي يحجز على الجاموسه اللي حيلتي وعاوزين يبيعوها كمان يومين. وهتعمل ايه يا ابني عويل؟ ما هو البركه فيك انت بقى يا خالي. أنا قلت أخطف رجلي لحد عندك وأقصدك أنت في المبلغ ده عشان بس أفك حجز الجاموسة. يا ريت يا عويس يا ابني. ده أنت جيت لي في وقت مش مناسب أبدا. أنت عارف يا ابني أني فاتح بيتي في المولد وكل فلوسي صرفتها فيه، لكن أقول لك برضو يمكن ربنا يعدلها. أنت عايز الفلوس إمتى؟ ده كمان 3 أيام هيطب علينا المحضر وسعليه وزفتي دي. خلاص كمان 3 أيام بالظبط يكون المبلغ جاهز ان شاء الله. انا هدبره لك من هنا ومن هنا وهيكون عندك قبل البيع، وان شاء الله مش هيحصل حاجه، مش هيحصل بيع ولا حاجه باذن الله. يسمع منك ربنا يا عم الشيخ درويش. ربنا قوم قوم نصلي الظهر وناكل لنا لقمه وربنا باذن الله هيكبر بخاطرك. فرج قريب. والعيان الصدر أمامي. السلام عليكم يا رجالي. سلام ورحمة الله وبركاته. خير يا حضرة العمر. أهلا أهلا يا عويس، حمد الله على السلامة. جت امتى؟ لساني واصل يا حضرة العمدة. انا سألت عليك قالوا لي راح لخاله الشيخ درويش في طنطا. ان شاء الله تكون قريت لنا الفتحة هناك للسيد البدوي. قريت يا عمدة قريت، ودعيت على الظلمة اللي مصين دمنا ان ربنا يخرب بيوتهم. امين يا رب. ايجوا امين يا رب. ايجوا امين يا رب. طيب يا ابن اشرب الشاي، اشرب يا عويس. من يد من يعدمه. وازاي خلك الشيخ درويش؟ هل بت ما هو البخ في المولد؟ بيسلم عليك والله يا حضرة العمدة. الله يسلمه. لكن انت يعني سافرت من غير ما نعرف، مش كنت تقول لنا يمكن كنا روحنا وياك وتمتعنا بالزيارة؟ ما انت عارف يا حضرة العمدة اني روحت ليه؟ يا سيدي اذا كان على بيع الجاموسة بتاعتك ما تحملش هم. انا اتكلمت مع احمد افندي نظر الدايري وقال لي أقابل الباشا وترجاه وهو يؤمر على طول بتأجيل البيع لحد ما ربنا يفرجه أو نفك الحجز عنه. وتفتكر إن الباشا هيقبل إنه يؤجل البيع؟ ده الود وده هو وسعليه وزفت بتاعه ده إنهم يبيعون هاني لو قدروا. معلش معلش يا ابني، لما أروح له برضه واخدك معايا يمكن ينكسف ولا حاجة. ده صنف ما ينكسفش أبدا. أيوة هو اللي يسرق أرضك عيني عينك عمره ينكسف يا حضرة العمدة. ما هو قولي بس هنعمل ايه غير كده؟ انت عارف وكل الرجالة هم عارفين ان انا لسه راهن كام فدان من ارضي علشان ادفع 300 جنيه لخديجة مرات عمك ابو عبد الله يرحمه. كانوا حيطردوها هي وولادها اليوتما ويسرقوا ارضها بعد ما موتوا جوزي. ايوه عارف يا عمد عارف، واني والله ما اقدر جميلك ده. يا ابني ما فيش بينا جمايل، احنا كلنا اخوات وانت عارف البير وغطاه، والجماعه دول عايزين فلوس. الا قولي هي الفلوس اللي معاك؟ يا ريت معايا يا عمدي، ما هو لو كانت معايا ما كنتش سافرت لحد خال الشيخ درويش عشان استلف منه. وما ادكش الفلوس؟ لا والله فلوسه كلها صرفها في المولد، وهو قال لي انه هيدبر المبلغ باذن الله قبل يوم البيع. يبقى لازم نروح نترجى سعاده الباشا، احسن لو خلك ما قدرش يدبر المبلغ هيبيعه الجاموسه كده ولا ايه يا رجاله؟ تمام يا حضرة العمدة، كلامك عين الصواب. خلاص من بكره الصبح نتوكل على الله ونروح الدايره ونترجاه، بس على الله ما يكونش هناك بوز الاخص عليه والزفت، احسن يحط لنا فيها فتيل. ايه اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا عمده. باشي الايد الكريمه عشان ابوسه. يعني مبطل قوي عليه. خير ان شاء الله. خير والف خير يا سعاده الباشي. ايه غيط ولاد ابو عباس تعيشنتي كله انحرق عن اخره والمحصول راح كده. برافو عليك عليه. انت ولد ما فيش منك. خدام سعادتك ومحسوبك يا سعاده الباشي. اخ بس نفسي تخدمني. اعرفك منظر على العموديه، ان شاء الله هكون من نصيبك. انا عامل ترتيبي في مصر وبكره هيطير العمده ونجيبك مكانه. تعيش لنا يا سعاده الباشا. بس اياك بقى ولاد ابو عباس يعقلوا ويبيعوا لنا الارض، ولا عليه ورجالته ويشوفوا شغلهم معاهم. امر سعادتك وانا نفس. هم هيروحوا فين من سعادتك ما دام القانون بيمشي وبياخد مجراه؟ ايوه صحيح، احنا كل حاجتنا بالقانون. الارض اللي عايزينها بنمضي اصحابها على بياض. ازاي؟ مش مهم، بالذوق بالعافيه. المهم يمضوا، وما دام فيه امضاء يبقى خلاص القانون في صفنا. اللي عايز ياجر ارضه برضه لازم يمضي على بياض، وعلينا احنا نحط الشروط اللي على مزاجنا. محدش يقدر يقول لنا تلت التلاته كام. ايوه يا سعاده الباشا. ايوه جرايه غالي. في ايه يا صلاه؟ ده حاطط عمده عايز يجامل سعاده الباشا. ده لازم جاي عشان الغيط اللي انحرق ليله امبارح يا سعاده الباشا. خليه يدخل يا ولد. اتفضل يا حاج عمدي. صباح الخير يا سعاده الباشا. ادخل يا عويس. اهلا يا عمدي. اهلا. وده مين اللي معاك ده؟ ده خدمك عويس ابو منصور. صباح الخير يا علاوي. ايه ما بتردش؟ احسن يا سعاده الباشا، انا جاي عشان اترجى سعادتك تاجل بيع جاموسة عويس لحد ما يدبر المبلغ المطلوب. وهيجيب الفلوس منين؟ ايه لازم منك يا عم. انا مش هرد عليك يا سعلاوي. ايه قلت ايه يا سعادة الباشا؟ مفيش تأجيل، الجاموسة لازم ناخد ايه وناخد بيته كمان. ايه؟ ايوه، ده ولد حرام بيسرق المية من عند سعادة الباشا. هذه دي حرام يا لصوص، وكمان عايزين تاخدوا بيتي؟ طب قسما بالله العظيم اللي هيجي ناحية بيتي انا حاطم رابته. ايه رايك بقى يا سعليوي؟ اسكت يا عويس امه. بالساكت ترى ايه ولد انت؟ ايه اللي تلقى دي؟ ازاي تكفى صوتك قدامي؟ امشي انت برا. اطلع برا. حاضر، اديني خارج، لكن بالله العظيم ثلاثه لازم اروح فيكم في داهيه لما تشوف فين الحرامي فيكم يا لصوص. بتقول ايه يا خال؟ شاهد يا عمدة، امسكوا يا ليوة، لازم اجلده بالكربار دلوقتي عشان اربيه. لا خلي الحكاية علي انا يا سعادة الباشا. واجي السير عباس، جبتين الولد ده. انا سعليوة. تعالى يا ايدي. اوعى انت، هو اللي حمد ايده علي انا هقتله. والله لو ايدك اتمدت عليا بالكربار لاني طايح فيكم واشرب من دموكم. ايه ده يا سعويس الزي؟ ايوه كده. اسكت اخلص. طب خد اي يا مكرم، خد اي عشان تتعلم الادب وانت بتكلم زياده. خد يا مكرم يا وش يا مكرم على ولد. خد معلش يا زمن، معلش يا زمن، من فعلك الظالم شمت فيا الخسيس والنذل والظالم، فوضت امري اليك يا ربي يا عالم، قلبي ضنا البكا والمولى الظالم. معلش يا زمن. يا مصيبه السودا يا اولاد، عويس عويس رد علي يا عويس. لا حول ولا قوه الا بالله، دلوقتي فوق يا فاطمه. جلدوه يا حضره العمد، قطعوا جدته. يا ناس ياهو، حد يرضى بالظلم ده؟ هنعمل ايه يا فاطمه يا بنتي؟ وانت اللي بتقول كده يا حضره العمده. مفيش بيدي حاجه يا بنتي. امتى يا رب؟ امتى الليل الاسود ده يطلع له نهار يا رب؟ يا جس سلامتك يا عويس. الحمد لله اللي انت بخير يا عويس. شد حيلك يا عويس. قطعوني قطعوني يا حضرة العمدة. معلش معلش يا ابني، ربنا ينتقم منه عليه والزفت. لا هاني حستنى لما ربنا ينتقم، لا داني اللي حشرب من دمهم وبإيدي دول. لازم لازم أقتل عليه والنادل ده، عليه والمجرم اللي جلدني. ايه دمال يا عويس؟ ده ظلم والله دي، وحنظبط لي انت على كده. ايه جرايه يا رجاله، ما تلايموا الحكايه دلوقتي وتقولوا كلمتين للراجل تشجعوه بيهم. هنكذب على روحنا يا حضره العمده، ما هو اللي حصل له ده حصل لنا كلنا. ايوه وعايزين نعمل ايه يعني؟ ايه ولا حاجه يا عمدي، بس نشوف لنا حل في المصايب اللي نازله علينا زي المطر دي. ايش اكمل باشا ولا رجالته؟ خلاص تعالوا بينا على الدوار عندي ونتكلم. ايوه لازم نشوف لنا حل مع الدايره وصاحبها. عويس شد حيلك يا ابني وربنا منتقم. بقى الفلاحين عاملين دوشه عشان حكايه الولد عويس. ايوه يا سعاده الباشا، انا خايف لا يسخطوا عليني ويعملوا مع سعادتك زي عناني عواد في كفر نجم. وايه بقى اللي عملوه الفلاحين في كفر نجم؟ صاروا على الظلم اللي وقع عليهم من دايره افندينا يا سعاده الباشا. ما تخافش عليهم، محدش في الدنيا كلها يقدر يمسني بحاجه. ما هو يا سعاده الباشا قلت لك اطمن واعمل في عويس وغيرهم الفلاحين اللي على كيفك، وخلي قلبك زي الحديد. أنا كنت بس بنبه سعادتك، إنما أنا خدام سعادتك ومحسوبك. استبينا دلوقتي بقى، عايز في حموتها كده تبع تجيب لي الولد عويس ده هنا بعد ما تاخده الجاموسة بتاعته. هتضربه تاني يا سعادة الباشا؟ لا، هستعبده عندي طول العمر. يا سلام، احيا العدل وكيلي، ده ولد مجرم ويستاهل. صباح الخير يا سعادة الباشا. تعال يا حميد أفندي، روح أنت عليه وشوف شغلك. أمرك يا سعادة الباشا. ايه اللي معاك ده يا حميد افندي؟ دي حسابات جني القطن عن شهر مايو يا سعاده الباشا. وريني كده. ولا اقول لك اقرا لي انت احسن. امر سعادتك، حساب الانفار 750 قرش، اجر الانفار في اليوم. ايه 750 قرش؟ ايوه سعاده الباشا، 150 فلاح فيت 5 صخ في اليوم. ليه بنسرق؟ انت جننت يا حميد افندي ولا ايه؟ عايزني ادي فلاح يوميه 5 ساخ في ارضي؟ يعني اشغله شهر عندي يقوم ياخد 150 قرش على بعضهم؟ ليه؟ هو انا حرامي؟ ده انا بشغلهم عندي ببلاش، واللي يتكلم ياخد الكربار على طول. ما هو يعني يا سعاده الباشا ولا مؤاخذه، مش كتير برضو لما 150 فلاح ياخدوا 7.5 جنيه؟ دول 150 نفر. لا كتير طبعا. ما هو لو كنت بتدفع من فلوسك كنت عرفت ان 5 ساغ كتير على فلاح في اليوم. اسمع، كفايه عليهم 3 ساغ. يا سعاده الباشا، ده الفلاح من دول بيشتغل بالعافيه والدنيا غاليه، والخمس قروش ما يوكلوش هو وعياله عيش حال. جرى ايه يا حميد افندي؟ انت معايا ولا معاهم؟ لا مع سعادتك طبعا. برافو عليك، ايوه كده تعجبني. احسن، انا خفت خالص ليكون قلبك على الاولاد دول. وانا مالي، هم يعني كانوا بقيت قرايبي. اسمع، انا عايز 2000 جنيه بكره، واعمل ترتيبك انت وعليه ورجالته. من الليله هخرب بيوت الفلاحين واجمعهم سعادتك ان شاء الله، حتى ابيعهم بيوتهم ولا مواشيهم. ايوه احسن، انا عندي برتيته مهمه بكره في مصر، ولازم اخسر المبلغ ده على الترابيزه. احنا خدامين الترابيزه واللي بيقعدوا على الترابيزه. دادي جمستي بارتي. الله يا رجاله، خدوا كل حاجه عتيره، يا تدفعوا الفلوس اللي عليكم حالا. منكم لله يا مجرمين. معلش اشتموا على كيفكم، اشتموا، بس المهم نجمع ال 2000 جنيه اللي من مواشي عتيره. جمستي فلوسي. برافو عليك يا حميد افندي، اهو كده الشغل ولا بلاش. وانت عليوة عملت ايه مع عويس؟ هو موجود بره سعاده الباشا. واخبار العمده ايه؟ اخبط دماغه في الحيط وروح مطرح ما يعجبه، انا خليته هو اللي يبعت لنا عويس. طيب دخل عويس. بس ايه زي ما قلت لك. امرك يا سعاده الباشا، امرك. تعال يا جدع انت كلم سعاده الباشا. نعم، يلزم خدمة تاني؟ كلم كويس يا ولد قدام سعادة الباشا. هتعمل ايه يا ولد في الفلوس اللي عليه؟ فلوس يا تاني، ما خدتم الجاموسة اللي حيلتي وقلت ان دي ناقصة من تمن المحصول. ايوه بس انت عليك لسه 8 تقاوي وكماوي كنت واخدهم الدايرة بكمبيالات. انا سددت تمنهم الحمد لله. لمين؟ للدايرة، لحميد افندي، حتى سألوا سعادتك. يا سعادة الباشا، انا ليه راجع عند سعادتك بس خايف تكسفني. اكسفك ليه؟ اتكلم، عايز تقول ايه؟ سعادتك راجل طيب وامير وقلبك كله رحمه. ايوه عايز تقول ايه؟ بقول ان عويس كان غلطان لما رفع صوته قدام سعادتك، وهو اتربى وما يخلصكش برضه انه يتحبس. امال عايز نعمل له ايه؟ ادفعهم انا بداله؟ لا سمح الله يا سعاده الباشا، بس انا قصدي ان سعادتك تقسط القرشين دول عليه وهو يشتغل بيهم عند سعادتك لحد ما يخلصوا. دول 80 جنيه عليه. معلش يا سعاده الباشا عشان خاطري. ما فيش مانع. يلا يا عويس بقى، يلا قول لي سعاده الباشا متشكر وادعيله. ادعيله على ايه؟ خلاص يا عليوة، من بكره الجدع ده يشتغل اجير في الدايره وبلاش يخش السجن، ودي تعليمات لحميد افندي يوقف الاجراءات ضده. ايدك ابوس يا سعاده الباشا. انا حوافق على الطلب بتاعك ده بس على شرط. اشرط على كيف سعادتك، وكل شوطك ماشي على احسنها واحد في البلد. انا شايف ان مرات عويس تيجي تخدم هنا في القصر. ايه؟ وهيساعده لحد ما المبلغ يسدد بدل السجن والبهدله. ربنا يحرسك يا سعاده الباشا، اهو ده العدل ولا بلاش؟ انا لا يمكن اروح اشتغل خدامة على اخر الزمن في قصر الراجل المجرم دي. حكمتك يا رب. طيب يا فاطمة بلاش بوك امال، اعمل ايه بس يا اولاد؟ انا قلت لهم مراتي لا، لكن العمل ايه؟ العين بصيرة والايد قصيرة. يعني عايزني ابقى زي اللي اتحكم عليهم بالخدمة في القصر والبلد كلتها بتهرب منهم؟ دي بنت رفاعة ابو مصطفى موتت روحها بعد ما اشتغلت عندهم يوم واحد. اسمعي يا فاطمة. ايوه اسمعي، هو الباشا مش قال لي ادفع الدين اللي عليا يعني اشتغل انا وانت بيه يدخل السجن؟ ايوه. خلاص انا هروح اسلم نفسي وادخل السجن. بس بعد ما اخلص طاري وطار الفلاحين من الباشا وبوز الاخص عليه وديه. اعجل يا عواس واهتني بالله. ما هاني يستحيل اقبل انك تروحي تشتغلي خدامه في القصر. ازاي بس يا عواس؟ مساء الخير يا فاطمه. عواس هنا؟ ايوه اتفضل يا حضره العمد. ايه مالكم كفل الشر؟ اتفضل اتفضل استريح يا حضره العمد. مالك بتعيطي ليه يا فاطمه؟ ايه انت زعلتها يا عواس؟ الله مالكم بس ما تفهموني. الباشا المجرم الله لا يكسبه. ايه عمل لكم ايه تاني؟ مش كفايه اللي جرالكم؟ وكان عايزك ليه يا عويس؟ قال ايه؟ عايزنا اشتغل اجير عنده في الارض ومراتي فاطمه تخدم في قصره. اسمعي يا فاطمه. ايوه انت اخواتك محمد وعلي مش عايشين في مصر؟ ايوه بيشتغلوا عمال في مصر. خلاص انت تسافري مصر وتقعدي عندهم كام يوم لحد ربنا ما يعدلها. قصدك انها تهرب وتروح لاخواتها في مصر يا حضرة العمدة؟ دي احسن طريقة، احسن طريقة للبعد عن وش كمال باشا ومن الخدمة في القصر. والله فكري. بس لا يعرف الباشا اني سافرت يقوم يدخل عويس السجن. ما تخافيش، الدين وعويس مستعد يشتغل بيه لحد ما يسددوا او ندفعه لهم. ايه بقى بعد كده؟ لكن انا مش موافق. ايه له يا فاطمه؟ ما يهونش عليا، سيب عويس لوحده. يا ستي عويس راجل وكلنا حنكون معاه. اطمني يا فاطمه اطمني، ما تخافيش علي. واذا كان على كده يلا يلا لم هدومك عشان تسافر في قطر الفجر ان شاء الله. على بركه الله. يلا وانا بقى هقوم عشان اشوف الرجاله في الدوار، اصلهم عاملين دوشه عشان الفيه اللي عاملها لهم بسلامته سي كمال باشا. قال ايه؟ عايز الراجل يحرق دمه طول النهار في الارض بثلاثه ساعات. يا ثلاث عفاريت ينططوه. السلام عليكم يا اولاد، نشوف وشك في خير يا فاطمه. خد يا عمدي الكشف ده في 45 واحد مش عايزين يشتغلوا في الارض بتاعتني. طب وانا هعمل لهم ايه؟ ما اعرفش، سعاده الباشا بيقول لك دي اخر مره ينزلك فيه. وبيقول لك ان الرجاله دول اذا ما خليتهمش يشتغلوا ببلاش في العزبه البحريه من بكره كلهم هيخشوا السجن. ازاي بقى؟ هو الشغل بالعافية؟ اسمع يا عمدة كلام كتير مش عايز. وانا كلام منك من السامع. وتفضل بقى روح للباشا بتاعك وقوله انه مش هيقدر يدخل اي واحد من دول السجن، واذا كان بيتهم حد منهم بحاجة زي العادي انا هشهد وياه. انت بتتحدث عن الباشا؟ انا راجل ما خافش الا من اللي خلقني، واذا اتكلمت اكتر من كده هخليهم يدفنوك هنا بالحي. تأدي الكلام ده يا عمدة؟ يا غفر حسبه. ايوه يا عمدة. يا الله يا توفيق. امر بحاجة يا عمدة؟ خلوا الجدع ابو دم تقيل ديه يورينا عرض كتاب. ايه ده يا عمدة؟ واذا فتح خشمه بكلمي كسروا له دماغه وحطوا في ايديه الحديد، والتهمة لاعتداء على حضرة العمدة. تحت امرك يا عمدة. اما لا، اما نعمل زيكوا شوية. كده ووقف مع الفلاحين ضدنا. ايوه سعاده الباشا، الراجل ده لازم يتأدب احسن بعدين يتعبنا خالص. انا مش عارف سعادتك مش عايز تشيله ليه من العموديه وتريحنا منه. ايوه وتتعين انت بداله يا سي علاوي. اصل انا كل ما اقول لهم في مصر عايز يتغير يقولوا لي ده راجل كويس ونضيف، ويظهر ان في حد في الداخليه سانده. ما فيش غير مأمور المركز اللي كنت شلته سعادتك من 5 سنين، هو دي اللي سانده هناك عشان بقى ضابط كبير في الداخليه. هو مين؟ انا هشيله وهشيل الضابط كمان. اهو كده الهم ولا بلاش. عايز كل ليله بعد نص الليل تنزلوا على الارض بتاعته تحرقوها كلها لما تخلوا المحصول بتاعها كله رماد. بس كده الليله النار هتكون والعه فيها للجو، ولما يبلغ عنها يبقى لينا كلام تاني مع الحكومة في مصر. أو كده التربية والتأديب ولا بلاش يا سعادة الباشا؟ خلي الفلاحين اللي بيدافع عنهم ينفعوا. خير يا ولا، خبر ايه؟ دي الساعة واحدة بعد نص الليل. النار دقت في أرضك كلها يا حضرة العمدة وخلصت على المحصول. كده يعني عملها كما الباشا هو وعليه. ما تقوم يا حضرة العمدة، قوم تشوف الأرض. أنا لا، عليه العوض ومنه العوض. أنا فاهم الملعوب بتاع الباشا، أنا حخيب ظنه، حخليه يقول حق برقبتي. اسمع يا ولد. أيوة حضرة العمدة. أنت تاخد الرجالة كلهم وياك، خد 50 نفر 100 نفر، خد البلد كله. أيوة حضرة العمدة، أنا حاخد البلد كلها معاي. بس هنعمل إيه؟ تروحوا على أرضي تطفوا النار اللي فيها وتقلعوا كل الدورة المحروقة، وبالليل قبل الفجر عايز الأرض تكون مزروعة زي ما هي الدورة برضو. إزاي يا حضرة العمدة؟ وتقلعوا الدورة اللي في أرض الباشا كله، ويبقى يبلغ سعادته بقى بسرقة المحصول بتاعه عشان تضيع هبته قدام الباشوات أصحابه. يا سلام، والله أنا معجب بتفانيلك يا حضرة العمدة. ومن الصبح عايزكوا تحرسوا كل أراضي الفلاحين، واللي يهوب ناحيته تخوه بالنار على طول. إيه؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنا بحلم ولا إيه؟ الله ما تمشي قاعد أعمل لك همة وأرضي لا انحرقت ولا جرى لها حاجة. هي ولك مني يا كمال باشي. يلا بالعجل يا فاطمة حسن معاد القطر قرب. هتوحشني قوي يا عويس. معلش هي شدة وتزول. أنا اللي حزز في نفسي إني حسيبك لوحدك قدام الراجل الظالم المفتري دي. ما تخافيش أنا أقدر أستحمل كل حاجة. اسمعي، أول ما توصلي مصر إن شاء الله تشد الأغراف على طول لأبويا العمدة وتطمنيني. ها؟ حاضر. وهم إخواتك هيقابلوكي على المحطة. حاضر يا عويس. يلا بينا نخرج بقى لحد المحطة. ها؟ ربنا يستر ولا حدش من بتوع الباشا يشوفنا. خش قدامي بلاش لك قاعد. خش. المتهم حاضر يا سعادة الباشا. تعال يا ولد. امال فين مراته؟ هربها يا سعادة الباشا على مصر. انت هربت مراتك على مصر يا حيوان؟ انا مش حيوان، انا انسان زيك. وكمان بترد عليا؟ عليوة يا فندم يا سعادة الباشا. كتفه. خد. خد. خد. خد. اضرب. اضرب على كيفك. اعمل ما بدالك. انا خلاص ما حدش يهمني حاجه. افرس يا ولد. لكن ازاي مراته هربت؟ وليه العمده خليها تهرب؟ ما هو العمده اللي هربها يا سعاده الباشا. بتقول ايه؟ العمده هو اللي هربها؟ ايوه يا سعاده الباشا. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. في ايه يا احمد افندي؟ محصول الدوره بتاعنا يا سعاده الباشا. ماله؟ انت جاي نعمل الارض عن اخره. بتقول ايه؟ وده مين اللي قاله؟ وامتى؟ ده محصول 150 فدان. سبحان الله. وانا جاي الصبحيه على الدايره بصيت لقيت الارض ما فيهاش كوز ذره واحد. سامع يا عليوه؟ امال انت ورجالتك بتعملوا ايه؟ هو انا كنت ملبوخ في القبض على عويسه سعاده الباشا. يعني الحاج عبد الوهاب عملها؟ قصدي سعادتك العمده. ايوه. اكمن الارض بتاعته اتحرقت امبارح. اتحرقت؟ ايوه اتحرقت. اتحرقت فين يا زعلاوي؟ ما هي مزروعه والدره بيهفف فيه. بتقول ايه؟ الدره بيهفف فيه؟ ده انا كنت اروح الصلاه الصافي. مش مصدقني؟ طب اتفضل بص من الشباك وانت تشوفها. وريني النضاره المعظمه كده. اتفضل يا سعاده الباشا. الله، ده صحيح. امال ايه الكلام اللي قلتهولي يا سعاده الباشا؟ داني اللي مولع فيها بنفسي. ده انا شايف فلاحين كتير بيجوا هناك اهم. بس فهمت هالي كل حاجه. هو العمدة اللي عملها. عمل ايه؟ اتكلم. خلى الفلاحين بتوع البلد كليتها يقلعوا الذره من عندنا ويزرعوها مكان المحصول اللي انحرق في ارضه. مفيش غير كيدي. انا هخرب بيته، هرفده، انا هوديه في 60 داهيه. حوفه حالا. اطلبي سلطان باشا في مصر على التليفون. حاضر يا سعاده الباشا. انا هربيه بقى عمدة فلاح يعمل كده. مش بقول لسعادتك كل فلاحين البلد بيحبوه وماشيين تحت طوعه؟ خليهم ينفعوه. الولد دي عويس دي هنعمل فيه ايه يا سعادتك؟ هو انا فضيله دلوقتي، خده ارميه تحت وشوف شغلك معاه، ومن بكره تشغله طول الليل والنهار، مش عايزه يسريح ابدا، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا، مفهوم. يا سالم. ايوه يا سالم. ابراهيم. ايوه. خدوا الواد ده احبسوه في الزريبه لحد ما افضاله. امرك يا سعلاوي. هو اتاخر ليه زفت افندي حميده ده؟ افندي يا سعاده الباشا. فين سلطان باشا؟ طلبته في مصر يا سعاده الباشا، قالوا لي انه في اسكندريه عشان الوزاره والسرايا بتصيف هناك. قلت لهم يدوني نمرته وطلبته ساعتها في اسكندريه. ام بلاش، انا هروح لهم بنفسي هناك. عليوه. نعم يا سعاده الباشا. خد بالك من العزبه والدايره، انا مسافر على اسكندريه، ومن هناك حشي للعمده بالتليفون، مش هرجع البلد الا لما العمده ده ينشال. يا دي النعيم اللي انت ايه ده؟ هنفطر شاي حاف ان كان عاجبك. قال على رأي المثل، على قد لحافك مد رجليك، والمصروف اللي انت مدهولي بيقول مفيش غير الشاي بس. وقاعد تقول لي يا دي النعيم. نعيم ايه يا اسطى محمد؟ هو احنا هنشوف النعيم في حياتنا طول ما احنا بندح ونشقى بالشكل ده؟ يا سيدي بكره تتعدل. اهو ده اللي باخده منك. الله، انت بتدور عليه هناك؟ على لقمة سقية في الشاي. اما انت صحيح مجنون، وايه اللي هيجيب العيش تحت السرير؟ ما انت خلصت عليه امبارح في العشاء. يا سيدي ده كان نص رغيف يتيم، نص رغيف بس. يا سلام يا علي يا اخويا لو خدت علاوة قرشين، قرشين ساغ، قرشين ساغ بس. هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ وحياتك لفطرك بيهم بقصمات كل يوم، دول قرشين ساغ يا اسطى. منين بس؟ هو طول ما انت وانا بنشتغل في مصنع سليمان بيه هناخد مليم واحد علاوه؟ ده احنا يوميتنا ما زادتش تعريفه واحد من يوم ما اشتغلنا عنده. ما اتحسرناش بقى يا اخي، ده انا بتمنى، بقول يعني لو خدت علاوه. يا خي انت تحمد ربنا، امال انا اللي على وش جواز اعمل ايه؟ وانا يوميتي ما تكفيناش عيش حاف. يا سيدي سبحان مغير الاحوال، مش يمكن الراجل يتهفف عقله ويقوم ساكعك علاوه ويبقى وش العروسه عليك حلو؟ ليلى ده وشها ساعد عليا يا محمد، ده انا مستني بفارغ الصبر اكمل بقيه الخمسين جنيه عشان ادفعهم مهر لابوها ونتاهل بقى ابو حميد. ربنا يسعدك يا اسطى علي ويسهل لك الامور. وده مين اللي جالينا على الصبح؟ يكونش بتاع اللبن؟ هاي بتاع اللبن، انت بتحلم ولا ايه؟ مقطع برجله من جمعتين عشان المبلغ اللي عليه. امال هيكون مين يعني؟ بدل ما تفضل تقول مين وتخمن، اتفضل امشي خطوتين وافتح الباب وشوف مين. القسطى علي ابو زيد ساكن هنا؟ ايوه. مين عايزه؟ تلغراف. اتفضل امضي. هات. متشكرين. تلغراف علشانك يا حلو. تلغراف خير، افتحه. امال انا بعمل ايه؟ الله، ده من البلد. ها؟ سأحضر في القطار الذي يصلكم في العاشرة صباحا اختكم فاطمة. فاطمة جاية يا علي، فاطمة جاية. بنت حلال، بنت حلال، او مفيش حد هيخلص لي حكاية الجوازة دي غيرها. اسعى ابو حميد. نعم. اظن هتقول لي اروح اقابلها عشان انا الصغير، مش كده؟ لا لا لا. انا اللي هروح اقابلها، بس انت تستأذن لي كام ساعة من المصنع، وانا بعد ما اجيبها هنا هحصلك هناك على طول. يا سلام، قد ايه فاطمة وحشاني. فاطمة. علي. علي اخوي. ازيك يا فاطمة؟ الله يسلمك. امال فين عويس؟ عويس دي حكاية طويلة. ايه مزعلك؟ مزعلني؟ عويس ده ملاك يا علي. ما دام انت زعلانة خلاص الحمد لله، تعرف انك جيت في وقتك. لاني هربانة من عمايل كمال باشي. اللي بهدلنا وخد ارضنا وبيتني. هو الراجل ده لسه عايش؟ ايوه. معلش ولا يهمك، او تعيشي معايا انا واخويا محمد وعروستي. اتجوزتي علي؟ لا البركه فيك بقى، النهارده تخلصي مع ام العروسه كل حاجه، اصلني خاطب عروسه حلوه اسمها ليلى، لكن ايه اخر حلاوه، وهي بنت اصحاب البيت اللي انا ساكن فيه. الف مبروك يا اخوي. وازاي يا اخويا محمد؟ وزي الجن. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. هاتي ماشيله عنك. وايه اللي حصل لكم على الباشا بقى؟ اللي حصل لنا مع الباشا ما حصلش لحد ابدا يا علي يا اخويا. وعويس ازاي ما جاش ليه؟ عويس ربنا معاها. يا رب اشتغل يا ولد بدل مراتك واخنص وامسح ونضف بلاط القصر. معلش كل شيء ولونها يا عليوي. اخلص يا عليوي. اضربني كمان يا عليوي. معلش بكره ربنا يعدلها. ابقى قابلني. يا سهرانين في النور من كتر ما هو ضلال شرف الباري مفتور مهما تفضح وانضاب. تعال يا استاذ زفتت انت فين لحد دلوقتي؟ هو اخويا محمد مش قال لي سعادتك؟ وهو المصنع ده وكاله من غير بواب؟ ايه يعني اختك اللي تسيب علشانها الشغل طول النهار؟ ده انا ما كملتش 3 ساعات ثم محمد طلب لي نص يوم اجازه من الاجازات بتاعتي اللي ما خدتهاش ليا 5 سنين. ده كلام فارغ. اتفضل انت مخصوم منك 3 ايام. ليه بس؟ هي كل ساعه بيوم؟ ايوه واذا كان عاجبك. ده ظلم. ده بتقول ايه يا ولد؟ وانت كمان مخصوم منك 3 ايام. طب اخويا ذنبه ايه عشان اتخصم منه هو كمان؟ والله مزاج. واللي مش عاجبه باب المصنع مفتوح. هي مش سايبه ولا وكاله؟ فالحني بس تطلبوا لي علاوات واوفر تايم. هو احنا بناخد منك حاجه؟ ده احنا بنموت نفسينا بملاليه. بنشتغل ليل ونهار لا اجازات ولا علاوات، والعامل اللي يعمل حاجه يتقسم وسطه بالخصومات. ما دام الشغل بتاعي مش عاجبه اتفضلوا اطلعوا بره. يعني ايه؟ انتوا مطرودين. يلا بره. مطرودين؟ هو ايه وحقوقنا ومكافئتنا؟ اللي ليه حاجه عندي يشكيني في المحكمه. بره. علي الحمد لله اللي انت جيت. طب يلا بينا بقى ننزل على تحت، احسن ام ليلى وابوها مستنيينكو. انتوا اتاخرتوا كده ليه؟ بعدين اقول لك يا فاطمه. مالك يا علي؟ مفيش حاجه. الله مالكوا كده؟ مش ننزل عشان نتفق على ميعاد كتب الكتاب والفرح؟ انا مش هقدر انزل وقابل حد. كلام ايه ده؟ دي الناس استعدوا خلاص وحضروا الشربات. اصلاني مش ممكن اتجوز ليلى إيه؟ وانا خالي ماليش شغل. مالكش شغل؟ ايوه انا اترفدت النهارده من شغلي. وانا كمان معاه، اصل صاحب المصنع راجل ظالم. يا رب هلاقيها منين ولا منين يا رب؟ يعني اسيب الظلم والفتيرة اجي الاقيه قدامي؟ انا هرجع تاني مطرح ما جيت وزي ما ربنا يعمل ويانا باقي. ترجع ازاي؟ مش ممكن ترجع ابدا وتشتغلي خدامه. امال هنعيش ازاي وانت ومحمد من غير شغل؟ ولا يهمك، ربنا كبير وهيعدلها. انا من بكره هنزل مع محمد وهنلاقي شغل باذن الله. مفيش وظايف خاليه، مفيش وظايف خاليه. متاسفين مش عايزين عمال. لا توجد وظائف خاليه. يا اليافطه دي هتفضل قدامنا لحد امتى؟ لحد ربنا ما يعدلها. وامتى بس هيعدلها؟ فرجه قريب. ما تقوم يا اخي انت هتقعد. استريح شويه بس احسن، انا رجليا استوت من كتر اللف على المصانع. ولا اقول لك يلا بينا نستريح في البيت احسن. هو احنا لنا نفس نخش البيت؟ على رايك. والله لما بشوف اختي فاطمه وانا من غير شغل ببقى هتجنن. هو انت ذنبك ايه بس؟ النهايه يلا يا اخويا نتعكز على بعض لحد ما نروح. احسن انا والشرف المصطفى جسمي مكسر ومهدود من ضغط النهارده. يلا يا ابو حميد هات ايدك يا اسطى علي. هات يا اسطى. ايه بقى بقت مع ايقاف التنفيذ؟ النقابة اللي بتقولوا عليها دي ما عملتلكوش حاجة عشان ترجعكم؟ النقابة ده اللي بيتكلم اللي من دول بيودوه في داهية ويقولوا ده خطر على الامن. طب والناس الغلابة دول اللي ملهمش إلا ربنا وصنعتهم خلاص يجوعهم؟ ربنا كريم والليل مهما طال لازم الفجر يطلع. اي والله يا اخوي، فكرتني بكلمة عويس جوزي. يا ترى عامل ايه يا عويس؟ اديني بشقى ليل ونهار، لا رحمه ولا شفاء. كل شيء وله نهايه. انت بتقول ايه يا هلا؟ انت مش هتبطل الغلبه بتاعتك دي؟ يا الله في الزقوم اشتغل. بطلت ليه؟ لما جتيتي ترتاح شويه. يا نهارك مش فايت؟ ايه اللي انت بتاكله ده يا هلا؟ ما انت شايف اهو. هيكون ايه يعني؟ فراخ ولا لحمه؟ دي حاجات ما بنشوفهاش ابدا ولا نعرف طعمها. وهي الذره شويه؟ تقدر تقول لي جبت كوز الذره منين؟ من الغير. يعني منين يعني؟ وبتقول اخيرا مش خايف؟ ازاي ولا تتجرأ وتاخد كوز الذره من الغير؟ هي كانت ارضك ولا ارض ابوك؟ ايوه ارضك، ارض اللي انت خدتوها مني. ايه ما كفكوش اني بشتغل اجير فيها من غير ولا ملين؟ كمان حته كوز ذره ما اقدرش اكله منها. ايوه محرم عليك انك تمد ايدك على مال غيرك. خلاص، ارض اللي مرويه بعرقي ودمي بقت ملك غيري وخيرها متحرم عليا. ايوه عشان كده لازم ترمي كوز الذره من ايدك وتقوم تشتغل. انا جعان هموت من الجوع يا عم. ماني صالح، يلا سيب الكوز. ماني سايق كده. طب خد اهو. والله انت باين انك مش هتسكت الا لما اجيب خبرك واخلص البلد من شرك. ايه بترفع الفاس عليا يا كلب؟ طب خد خد خد خد. يا استاذ كامل. ايوه مدير المصنع بيقول لحضرتك تبلغ سعاده البيه ان الاسطى علي والاسطى محمد نجحوا في الامتحان ومبسوط منهم خالص. أيوة. وعايز ينزل بيهم امر الشغل عشان يستلموا. اتفضل. أيوة. التقرير بتاعهم اهو. طب سيبهولي. اتفضلوا سريعا. متشكرين قوي. فرجه يا عم. ربنا كريم، ادينا دخنا لمح فينا عشان نلاقي شغل. اي خلاص اتعدلت، ودلوقتي هنقابل المدير العام وحينزل امر التعيين بتاعنا ونكسر ورا الفقر 100 قله وزير. بس على الله ما طلعش زي سليمان بيه. هو انت لسه شفته؟ يا سلام، ده احنا لو اشتغلنا محمد فاطمه هتفرح قوي. فاطمه بس، وليلى وامها وابوها، ويتم الفرح. دي حكايه فسخ الخطوبه بسبب رفضك من الشغل خلتهم يدعوا ليل ونهار على الجماعه الاستغلاليين اصحاب المصانع والشركات. والله الدعاء ما بيحق فيهم، اديهم نازلين ظلم في العالم والقانون معاهم، بيرفضوا اللي على كفهم ويخربوا بيوت الناس وعاملين العامل ملطشه ليهم، مع انهم من غير العامل ما يسووش حاجه. اسمع ولا تفتكر يعني كده اذا ربنا فرجها حيدونا كل واحد كام؟ قول 9 جنيه. ما احنا اسطوات. 9 جنيه بس؟ معلش اهم رضا من ربنا. اتفضلوا قبل سعاده البيه المدير. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. مين فيكو علي بقى ومين محمد؟ اني علي، وده اخويا محمد يا سعاده البيه. ما شاء الله ما شاء الله. تقرير مدير المصنع بيشكر فيكم خالص، بيقول انكم عمال فنيين وممتازين. العفو يا سعاده البيه، احنا في خدمه سعادتك. استريحوا اتفضلوا استريحوا، انا مبسوط منكم خالص وهعينكم حالا، وانا واثق انكم هتزودوا انتاج المصنع. بكل تاكيد يا فندم. يا كامل افندي. افندم اعمل امر تعيين باسم علي ابو زيد ومحمد ابو زيد. حاضر. واعمل لكل واحد ما هي 15 جنيه. مبروك يا اسطى علي، مبروك يا اسطى محمد. الله يبارك لنا في سعادتك يا سعاده البيه. ان شاء الله سعادتك هتكون مبسوط منا خالص. انا متهيألي كده، اصل انا راجل بحب الشركه اللي انا مديرها وقلبي عليها خالص، ثم انا مقتنع ان مهمتي هنا هي حمايه مصالح المساهمين ونعم الناس. ايوه يا كامل افندي، في حاجه؟ واحد بره عايز يقابل سعادتك بخصوص الوظيفتين اللي اعلنت عنهم الشركه. لا لا لا اصرفوا خلاص، احنا عيننا فيهم الاسطى علي والاسطى محمد بعد ما نجحوا من 100 واحد دخلوا الامتحان. بس ده يا فندم جايب معاه كارت من حسنين باشا. حسنين باشا؟ هو فين الكارت ده؟ وريه. اتفضل. خليه يتفضل حالا. اتفضل يا استاذ. أهلا فتحي بيه. اتفضل استريح يا فتحي بيه. وازاي سعادة الباشا كده؟ ميرسي، الله يسلمك يا أنك. قهوة ولا شاي ولا حاجة ساعة؟ لا ملوش لازمة، أصلي أنا مستعجل. سعادة الباشا قال لي روح لتوفيق عشان يعينك في الشركة بتاعته. هو أنا يعني ورجع لي حالا يا توتو. توتو؟ أصل اسم الدلع بتاعي توتو. اهلا وسهلا توتو بي، اهلا وسهلا. وحضرتك يا توتو بي لك خبره في الميكانيكا؟ اصل الوظائف الخاليه عندنا يلزمها ناس فنيين. انا ماليش خبره، انا اصلي زهقت من المدرسه، قلت الخالي حسنين باشا انا عايز اغير مناظر واشتغل، قام اداني الكارت ده وقال لي اجيلك. ده حصل لنا عظيم الشرف يا توتو بي. يا سلام، ابن اخت حسنين باشا يشتغل عندنا في شركتنا. مكسب كبير جدا لينا. اهلا اهلا ميرسي ميرسي. ايه في حاجه يا كامل افندي؟ ده جواب من القرنفلي باشا. القرنفلي باشا ده ليه نص اسهم الشركه، وريني. امال فين اللي جايب الجواب؟ خليه يتفضل حالا يا كامل افندي. هلو توفيق باشا. بونجور اكسلانس. توفيق بيه بس يا ميمي بيه. وايه يعني؟ هو الباشا كتير عليك؟ وحياتك بكرة عم قرنفي الباشا يكلم السرايا ويخليك باشا. مرسي مرسي يا ميمي بي، اتفضل استريح. ايه يا توفيق باشا، الوظيفة بتاعتي خالية ولا ايه؟ طبعا طبعا طب يا استاذ كامل. افندم انت بتعمل ايه؟ انا بكتب جواب تعيين الاستاذات علي ومحمد. لا لا لا لا لا لا، الغي اكتب جواب تاني بتعيين ميمي بي وتوتو بي. ميمي بي وتوتو بي؟ ايوه. دول هيشتغلوا عمال فنيين؟ عمال؟ ما هو القرار لازم يطلع كده. دول قرايب حسنين باشا والقرنفولي باشا. واسمع. أيوة. اعمل لكل واحد مرتب 150 جنيه. بس الاثنين اللي امتحنوا ونجحوا. دول معلش معلش معلش يا استاذ محمد، معلش يا استاذ علي. بمروا علينا بعدين لما تفضى وظايف جديده، يمكن يكون لكم نصيب. اصلا انا بقى لا مؤاخذه يا ابني ما اقدرش اعينك واسيب قرايب حسنين باشا والقرنفولي باشا من غير شو. طبعا طبعا يا سعاده البيه، دول احق منا خالص، خصوصا وانت راجل قلبك على الشركه وبتخاف على مصالح المساهمين. انت بس العامل المسكين يعرف ياكل لقمه عيش في البلد دي. امتى يا رب؟ بره بره، اطردوا العمال دول بره. يا رب افرجها بقى يا رب. عدلها يا كريم احسن، دي زادت قوي. ليه امتى الظلم ده؟ يا رب خلصنا بقى. يا رب امتى الليل الطويل ده يطلع له نهار. اشتغل يلا اشتغل، انا هربيكوا يا كلاب. يا رب يا رب نجينا من الظلم والاستعباد وانصرنا يا ارحم الراحمين. الله اكبر الله. النهاردة ايه يا ابو حميد؟ 23 يوليو، فجر الحرية، اليوم اللي كان الشعب كله بيستناه. يا من انت كريم يا رب، الثورة قامت وتحقق امل الاحرار. وهكذا تحقق أمل الأحرار. يا أبو عبد الناصر بنادي والأمة بحلها بنادي، وأديني يا ريس بنادي. أمل الأحرار كتبها للإذاعة إسماعيل عبد التواب. اشترك في التمثيل صلاح أبيل، رجيا محسن، صلاح المصري، رشدي المهدي، عبد العليم خطاب، محمد شريف، عاطف طموم، أبو ضيف علام، مرسل حطاب، السيد منير، عدل الشرقاوي، محمد الليسي، وأحمد كمال. سجل الخماسية سعد الخادم وعلي حسن. ساعد في الإخراج إبراهيم الكردي. والأمة بحلها أمل الأحرار. إخراج محمود يوسف. أنا اللي جبني الحد هنا قبلك ما كلش نميهني. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. قبلك ما كلش نميهني.